الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله نكمل عقيدة الرازيين رحمهم الله تعالى. أخذنا ما تيسر في الدرسين السابقين، واليوم إن شاء الله نكمل ما تبقى بإذن الله. نقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمهم الله تعالى: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو قال القرآن بلفظ مخلوق فهو جهمي. قال أبو محمد: ما سمعت أبي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة تسميتهم أهل مجبرة، قالوا علامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد يستحيل أن تجمعهم هذه. قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمراني بهجر أهل الزيغ والبدع ويغلظاني. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمامان رحمه الله تعالى أبو حاتم وأبو زرعة: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. يعني هذا من باب التأكيد حتى لا يأتي أحد بعدهما فيقول ربما أرادوا الكفر غير الناقل عن الملة، وإلا كان كافيا أن يقول رحمه الله تعالى كافر بالله العظيم، ولكن أكد المعنى وقال كفرا ينقل عن الملة حتى يبين خطورة هذا القول. وقد تقدم معنا اتفاق جماهير العلماء حتى ذكر بعضهم الإجماع، ونقل اللالكائي عن 550 إماما بإسناده رحمه الله تعالى نصوا على تكفير الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، وهذا من أشنع ما كفرهم به الأئمة، وإن كانت لهم أقوال أخرى بدعية كفرية، فهم يعطلون وينفون الصفات كلها، وهذا بحد ذاته كفر. وكذلك هم غلاة في الإرجاء، يرون أن الإيمان هو المعرفة، وقلنا أن هذا يلزم منه إيمان إبليس وإيمان فرعون، وأيضا هم يقولون بالجبر ويقولون بفناء الجنة والنار، وينكرون كثير من المسائل التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة. فأبواب تكفيرهم عديدة، ولكن جماهير العلماء من أهل السنة والجماعة ركزوا على مسألة خلق القرآن وأكدوا عليها، لأنها كانت فتنة في زمانهم، ولأنها يلزم منها نفي من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى وهو الكلام، ينفون الكلام وهي صفة أزلية كما قلنا لله سبحانه وتعالى صفة ذات، وأيضا هي صفة أفعال، فهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء. نفي أن يكون القرآن كلام الله وادعاء أنه مخلوق هذا فيه تعطيل لصفة عظيمة من صفات الله عز وجل. وإن كان بعض أهل البدع يقولون أن الله يتكلم، ولكنهم يقولون أن القرآن مخلوق. وهذه على كل حال من أعظم البدع التي كفر السلف الجهمية بسببها. وقلنا دائما، يعني نقول نحن عندما نتكلم في هذه المسألة وهي تتكرر معنا في عقائد السلف وفي المتون التي ندرسها، هذه المسألة تتكرر، لم يمر معنا متن من متون عقيدة كراس كما تلاحظون. فقد يقول البعض: يعني لماذا نحن نكرر دراستها ونقرأها ونحو ذلك وهي لا تكاد تكون موجودة في زماننا؟ بل هي موجودة، هناك كثير من الطوائف والفرق يقولون بها، وهناك من الفرق المعاصرة ليست القديمة كالأحباش وغيرهم يقولون بهذه البدعة. وكذلك لا تنسوا أننا دائما نقيس قياس الأولى عليها، فنقول إذا كان أئمتنا قد كفروا من قال بخلق القرآن وساوى كلام الله سبحانه وتعالى بكلام المخلوقين، فكيف بمن جعل كلام المخلوقين كلام المشرعين وكلام الحكام وكلام الطواغيت أعلى من كلام الله، فجعله مهيمنا عليه حاكما عليه يقدم أمره على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا ينبغي أن يكون الاتفاق على تكفير مثل هذا أعظم من الاتفاق على تكفير اللهمية، مع أن اللهمية كانوا متمسكين بشبهات. تقول لي الآن في شبهات لمن لا يكفر الحكام، كشبهة ما ينسب لابن عباس من قوله ليس الكفر الذي يذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، وغير ذلك من الشبهات التي يطرحها أهل الإرجاء في زماننا. أقول لك كانت الشبهات في فتنة خلق القرآن أعظم. نعم، كانت الشبهات أعظم. تخيل عندما يأتيك شخص ويسألك، أنت تقول أن كلام الله غير مخلوق، تقول نعم أكيد أنا أقول كلام الله غير مخلوق، يقول لك ماذا تقول إذن بقوله تعالى عن عيسى بن مريم وكلمته ألقاها إلى مريم؟ إذن أنت تقول أن عيسى غير مخلوق، وأنت توافق النصارى بهذا القول، أن عيسى بن مريم عندك غير مخلوق، هو إله. فطبعا العلماء ردوا عليهم وقالوا أن كلمة الله هنا هي ما قاله تعالى، فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون، هو خلقه بكلمته سبحانه وتعالى من غير أب، كما أنه خلق آدم بقوله كن فيكون بكلمته من غير أب ولا أم. فهذا معنى أنه كلمة الله، وليس معناها أن عيسى غير مخلوق. ولكن أنا أردت أن أورد لك مثل هذا، أنهم كانت لهم شبهات، وكذلك مثلا استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآن عربية، فكانت مثل هذه الشبهة تروج على الأعاجم، فإنهم جعلناه يريدون أننا خلقناه قرآن، يذكرون آيات أخرى فيها أن الله جعل الجبال أوتاد ونحو ذلك، فيقولون الله عز وجل خلق القرآن. فرد عليهم أهل السنة أيضا بهذه الشبهة كما تقدم، بأن الجعل إذا تعدى إلى لمفعولين فإنه لا يراد به الخلق، بل يراد به التصيير، يعني صيرناه قرآنا عربية. ولذلك قالوا لهم أنتم تقرؤون قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، فهل هؤلاء الكفار خلقوا القرآن أيضا؟ وكذلك قوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، فهل المراد خلقوا له من عباده جزءا؟ ونحو ذلك مما رد عليهم به أهل السنة. والشاهد من هذا أنهم كانت لهم شبهات كثيرة، وكذلك مثل قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قالوا محدث يعني مخلوق، والصواب أن محدث يعني متجدد، لأنه كما قلنا أن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى كما أنها صفة ذات لازمة لذاته سبحانه وتعالى، فهي أيضا صفة فعل تتجدد، فهو لم يزل سبحانه وتعالى متكلما ولا يتكلم متى شاء، ويتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. ولذلك وصف القرآن بأنه محدث يعني متجدد، ينزل أولا بأول وهكذا. فهذه شبهات، نعم رد أهل السنة والجماعة على الجهمية بها، ولكنها شبهات فتنة على من ليس عنده علم، خصوصا على من كانت عنده عجمة ولا يميز في دلالات القرآن، فكانت فتنة عظيمة عليهم. ومع ذلك كما رأيتم قطع علماء أهل السنة والجماعة دابر هذه الفتنة، وأعلنوا تكفير من قال بخلق القرآن، ولم يجعلوا لمثل هذه الشبهات يعني مكانا في تلكيهم، أو سببا في تلكؤهم في تكفير من قال بفتنة خلق القرآن. فإذا فتنة خلق القرآن كانت عظيمة، ونص أهل العلم على تكفير من قال بخلق القرآن رغم وجود الشبهات حولها، شبهات أخذت من القرآن. وكذلك فتنة زماننا فتنة جعل القرآن أعظم من كلام الله، بجعل الدساتير الوضعية والقوانين الوضعية مهيمنة على كلام الله وعلى حكم الله، وهذا موجود يا إخوان، من لا يعرف أحكامهم فليقرأ ولينظر. وأنا ذكرت أمثلة في كتابي كشف النقاب عن شريعة الغاب، ذكرت أمثلة كيف أن قوانينهم تهيمن على شرع الله وعلى حكم الله. يعني أحيانا يكون عندهم مثلا هم لا يستغنون في محاكمهم التي يسمونها المحاكم الشرعية، التي يجعلون فيها المسائل الطلاق والزواج والإرث والحضانة وغيرها، لا يستغنون عنها. من أين يأتون بقوانين أو أحكام يحكمون بها بين الناس، خاصة في البلاد التي أهلها مسلمون؟ هذه كيف يعالجون هذا الأمر؟ يمشون لهم هذه الأحكام، ولكن عندما ترى في أحكامهم وأمثلة محاكمهم تجد أن الدستور مهيمن على هذه الأحكام التي أخذت ربما من المذهب المالكي أو من المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي أو الحنبلي بحسب كل دولة والمذهب الذي تسير عليه. عندما يحكمون بهذه الأحكام، إذا جاءت أحكام القضاء أحيانا وهي نادرة مضادة أو مخالفة للأحكام الدستور العامة، كما تعرفون الدستور اسمه أبو القوانين، يعني هو المهيمن على القوانين، ومنه تشرع بناء على نصوصه العريضة وخطوطه العريضة أو نصوصه الأساسية وخطوطه العريضة تشرع سائر التشريعات. فإذا جاءت هذه الأحكام في هذه المحاكم الشرعية في هذه القضايا الحقوقية مخالفة للخطوط العريضة للدستور، تجدون أن الدستور هو الذي يهيمن عليها. وأنا أضرب لك مثالا ذكرته في هامش كتابي الذي أشرت إليه آنفا، أنه في سنة من السنوات ارتد واحد خليجي كويتي يزعمون أنه كان مسلما شيعيا، وارتد وصار نصرانيا وسمى نفسه روبرت وأعلن في ذلك واستعان بمنظمات الحقوق وغير ذلك، والمحكمة الشرعية أفتت بردته وأفتت بتطليق زوجته. محكمة شرعية ذهبت زوجته لتتطلق منه، هذا الرجل أنا أخاف عليه من أولادي وكذا، فحكموا لها بالطلاق كونه ارتد. الرجل يعلن صراحة أنه صار نصرانيا وغير اسمه، يعني كيف لا تقول المحكمة أنه ارتد؟ أملت ضجة منظمات حقوق الإنسان وكلام أنه مرتد يعني يقتل وأنتم هكذا تقتلوا. وأذكر جيدا هذه الواقعة، وهذا مثال لو نبشتم في قرارات المحاكم ستجدونه يتكرر في كل بلد، ولكن أنا أذكره لأنه واقع ولأنه مسجل ويمكن الرجوع إليه وإلى تاريخه وإلى الصحيفة التي تكلمت عنه. وقتها أعلن ما يسمونه وزير العدل في تلك الدولة وقال لا تخافوا، لا تلهو أحد ولن يتعدى عليه. نعم المحكمة الشرعية لها أن تحكم بما تريد، المحكمة تريد أن تفرق بينه وبين زوجه، تريد وتريد وتريد، هذا لها أحكام، هذه حقوقية أحكام أسرية، لكن القضايا التي في الدماء والحدود والقتل النصوص لم ينص عليها، ولا يوجد عقوبات مادية وعقوبات حدية في قوانيننا. بالعكس الدستور عندنا يحفظ حرية الاعتقاد، وبالتالي للمحكمة أن تنص على ما تقول، ولكننا لا نعاقب هذا الرجل مهما اختار من أي دين له. إذا في النهاية من هو الحاكم؟ هل هي المحكمة الشرعية أم هو الدستور؟ الدستور أبو القوانين. الدستور مهيمن على المحكمة الشرعية، يعني مهيمن على بقايا الأحكام الشرعية الموجودة عندهم، بقايا الأحكام الشرعية يأخذون منها ما يحتاجون مثل التفريق بينه وبين زوجته أو حرمانه من الإرث أو أشياء من هذا القبيل، لكن إقامة حد الردة الذي هو وضعه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ولهذا الدين حفظا على رأس مال المسلمين، حفظا على صيانة لدين الإسلام، هذا يعطلونه، لأنه يقول لك الدستور ليس فيه حدود مادية، حرية الاعتقاد عندنا مصونة، وبالتالي هذا النص العام حرية الاعتقاد عندنا مصونة أو مكفولة قاضية وحاكمة على بقايا الأحكام الشرعية الموجودة في محاكم الشرعية. إذن حكمهم مهيمن على حكم الله، حكم الطاغوت وحكم الدستور وحكم القانون فوق حكم الله، هو القاضي على حكم الله. فهؤلاء يا أخوان كفرهم شر ممن قال أن كلام الله مثل كلام المخلوق، أولئك عدلوا بكلام الله كلام المخلوق، لما قالوا كلام الله مخلوق يعني مثل كلام المخلوقين. هؤلاء الطواغيت جعلوا كلامهم وتشريعاتهم ودساتيرهم وقوانينهم فوق كلام الله، فلا ينبغي أن يشك في كفرهم أحد، وينبغي أن يغلظ كفرهم ويبين ويرد على شبهاتهم وتقطع دابرها في القول فيهم، ويعلن البراءة منهم كما أعلن سلفنا البراءة من الجهمية والقائلين بخلق القرآن ومن توقف بهم ومن تشكك بهم ومن رتبوا ذلك أشياء كثيرة. ينبغي أن يغلظ بمن يدافع ويجادل عن هؤلاء الطواغيت ويرقع لقوانينهم ولمحاكمهم، ينبغي أن يغلظ على هؤلاء كما غلظ سلفنا على القائلين بدعة خلق القرآن. إذن لا تقل لي نحن نتكلم عن أشياء قديمة غير موجودة، لا، هي حقيقة كما هي موجودة، هناك من يقول بخلق القرآن، وهي أيضا نستدل بها على الأولى بدلالة الأولى أنه ينبغي أن يكون موقفنا وموقف علماء أهل السنة في هذا الزمان من المشرعين وممن يفضلون ويقدمون كلام الطواغيت على كلام الله موقف واضح جلي وعظيم، ومثل موقف السلف مع الجهمية بل أوضح وأشد، ينبغي أن يكون هذا الذي أردت أن أشير إليه. قال ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقله عن الملة، وقلنا أنه أن قوله كفرا ينقله عن الملة يريد به أن يوضح بأن الأمر لا يحتمل معنى آخر، إنما يراد به الكفر الأكبر. ثم قال رحمهم الله تعالى: ومن شك في كفره ممن يفهم. وفي أيضا نقل ابن القيم قول آخر قال: ممن يجهل فهو كافر، فهو كافر. إذن هذا فيه تكفير لمن يشك في كفر القائلين بخلق القرآن، الجهمية القائلين بخلق القرآن، ولكنه مقيد بمن يفهم معنى كلامهم ويفهم مقتضاه ويفهم الكفر الذي يقولون فيه. أما العامي أو العجوز أو الإنسان الجاهل الذي لا يفهم مراد الكلام ولا يعرف معانيه فإنه يعلم ويفهم وحله ذلك. ولذلك جاء عن بعض العلماء أقوالا شبيهة بهذا من قبيل قول أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو من الأئمة من أئمة أهل السنة، قال رحمه الله: نظرت في كلام اليهود والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم، يعني من الجهمية، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. لاحظ هنا قال: استجهل من لا يكفرهم الا من لا يعرف كفرهم. يعني احيانا انت تحتاج الى بعض العبارات التي تجعلك تتحرز من تكفير من لا يكفر الكافر في بعض الامور المشتبهات. بعض السلف اطلقوا اطلاقات في تكفير من لم يكفر الجهميه، وهنا هذان الامامان ممن يفهم، يعني ينبغي أن يفهم ويعلم من شك في كفرهم ولا يبادر إلى تكفير كل أحد. فهناك من يجهل هذه البدعة ويجهل معانيها ومراميها ولا يعرفها ولم تمر عليه أصلا، يعني كالمرأة والعجوز التي تجلس في البيت، أو كالشيخ الكبير الذي لم تطرأ عليه أصلا، فلا ينبغي أن يكفر حتى يبين له ويوضح له. ولذلك قال هنا القاسم ابن سلام قال إيش؟ قال: وإني لا أستجهل من لا يكفرهم، يعني أنه على الأغلب أنه جاهل بحالهم، لأنه لا يمكن أن يعرف شناعة قولهم شخص ولا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. وكذلك البخاري ذكرت عنه مثل هذه العبارة أيضا، ذكرت في كتاب خلق أفعال العباد أنه قال: نظرت نفس المقالة، نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفر إلا من لا يعرف كفره. فهذا أيضا مثله. نعم. وأبو حاتم الرازي أيضا نقل عنه رحمه الله تعالى أنه قال: من زعم أنه يعني القرآن مخلوق مجعول، يعني كما يفسرونه جعل بمعنى خلق، فهو كافر كفرا ينقل به عن الملة. ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، وإن كان جاهلا علم، فإن أذعن بالحق بتكفيره وإلا ألزم الكفر. نعم، هذه يعني هذه الأقاويل التي تشترط أن يكون فاهما، أو أنه لا يجهل، أو أنه لا تخفى عليه بدعتهم، كلها ينبغي أن نجعلها قيدا للإطلاقات التي أطلقها الأئمة في تكفير من لم يكفرهم، لأن نحن لا نتكلم على تكفير الجميع، نتكلم على تكفير من لم يكفر الجميع، فينبغي أن نورد هذا القيد عندما نتكلم في موضوع فائدة من لم يكفر الكافر. ركزنا أيضا على هذا المعنى، أنه ينبغي أن يكون من امتنع عن تكفيرهم يكون في امتناعه عن تكفيرهم رادا لنص، مكذبا لنص من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بجاهل في حقيقة كفرهم. على كل حال، ونحن أيضا لما تكلمنا قبل قليل على موضوع كفر الحكام والطواغيت، أيضا موقفنا ممن لم يكفرهم، ممن يخالفنا في تكفيرهم مثل هذا، فنحن لا نكفر كل من لم يكفرهم إذا كان لا يتولاهم ولا يظاهرهم على المسلمين ولا يثني على قوانينهم الكفرية ولا يحكم بها وغير ذلك، فنحن لا نكفره لمجرد عدم تكفيره، لمجرد وجود شبهات عنده راجت عليه من المرجئة وعلماء السلاطين أو بعض العلماء الذين يقولون أنه لا يجوز تكفيرهم لأنهم ولاة أمور وأنهم يحكمون بالشرع أو أنهم لم يصدر عنهم كفرا بواحا ونحو ذلك من الشبهات التي تروج على العوام، لا نكفر هؤلاء العوام لعدم تكفيرهم. بعد ذلك قال الإمامان: ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول: لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. لاحظ كيف أنهم ألحقوا من توقف في بدعة خلق القرآن، فلم ينصر قول أهل السنة، ووقف شاكا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق. قالوا عنه أيضا جهمي، لأنه لا بد في البدع التي تروج وتموج، أو الفتن التي تروج وتموج، لا بد أن يكون للموحد موقفا واضحا جليا فيها. لذلك نحن عندما ربطنا هذه المسألة، مسألة الحكام في زماننا هذا، أعظم فتنة، أعظم بلاء مر على المسلمين هو هيمنة حكام الردة على المسلمين، وتعطيلهم لشريعة الله، وفرضهم لقوانين الكفر، ودخولهم في دين اليهود والنصارى بموالاتهم ونصرتهم، وفرض مناهجهم وأفكارهم على بلاد المسلمين. هذه فتنة عظيمة جدا، لا بد لأهل العلم الرباني أن تكون لهم كلمتهم الواضحة فيها، لا بد أن يكون لهم كلامهم الواضح، وأن يتحملوا الأذى في سبيل ذلك، كما تحمله الإمام أحمد عندما أنكر فتنة خلق القرآن وأوذي وضرب وحبس عليها. فلا بد لأهل العلم أن يكون لكل واحد منهم نصيب من هذا الابتلاء. فلان سجن لأنه تكلم كتب كتابا في كفر هؤلاء الحكام، فلانا سجن لأنه حذر من دساتيرهم وقوانينهم وهكذا. هذا هؤلاء هم نجوم الهدى في زماننا، وهؤلاء هم أهل السنة حقيقة في زماننا، الذين يتصدون لأعظم فتنة ولا يميلون من مال إلى هؤلاء السلاطين وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، لا يميلون معهم، بل لا بد أن يكون لهم موقف واضح منهم، ولا يقول كما كان يقول هؤلاء الشكاك لا أدري هو مخلوق أو غير مخلوق، والله لا أدري كافر أو غير كافر. لا، ينبغي أن يكون أن تنصر أهل الحق، وأن تظهر أنك مع هذه الطائفة التي تبرأ من هؤلاء. لا يجوز لك أنت العالم أو الداعية الموحد أن يكون موقفك مائعا من هذه الفتن وهذه المواقف اللي ضل فيها الناس وافترقت فيها الأمة، وضلل فيها علماء السلاطين والمرجئة والمداخلة ونحوهم، ضللوا فيها الشعوب. ينبغي أن تنحاز إلى الله ورسوله ودينه وشريعته، وتكون في هذا الجانب الذي فيه شريعة الله سبحانه وتعالى. كذلك كان موقف السلف ممن يقول لا أدري هو مخلوق أو غير مخلوق أنهم يلحقونه بالجهمية، كان موقفهم شديد وواضح. أنه لا ينبغي أن تتلكأ، ما الذي يمنعك أن تقول هو غير مخلوق على طريقة أهل السنة والجماعة؟ ما الذي يمنعك أن تتبرأ من قالوا أنه مخلوق؟ ما الذي يمنعك؟ خاصة إذا لم يكن هو مكرها، إذا لم يكن هذا في زمن الفتنة والبلاء، يكون في مكان لا يطوله السلطان الذي يفرض مثلا بدعة الجهمية، يكون في مكان ينبغي أن يقول ويصرح ولا يبقى ساكتا. ونحن الآن نحزن عندما نرى كثير من المشايخ الذين ربما كانوا يعني على المنهج وعلى الجادة ويشار إليهم بالبنان، يصمتون عن أشياء هي فتنة، صارت فتنة للناس، والناس تسأل وتتكلم وهم صامتون، لا ترى منهم كلمة، وإذا صدرت منهم كلمة تكون هذه الكلمة حمالة أوجه، كل واحد ممكن يحملها على الوجه الذي يريد، وكل واحد يؤولها على الصفة التي، يعني هذه المواقف الهلامية في هذه الفتن العظيمة لا تصلح، لا تنصر حقا ولا تبطل باطلا. ينبغي أن يكون كلاما صريحا واضحا بينا، تنصر فيها الحق وتبطل فيه الباطل. نعم، لذلك العلماء كانوا يشددون في هذا الأمر، ويرون أن من كان شاكا لم يميل إلى أهل السنة والجماعة، بل يقول لا أدري هو مخلوق غير مخلوق، يقولون هو جهمي، يلحقونه بالجهمية. قال ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. الواقفة الذين يقولون مثل ما تقدم لا أدري ومخلوق أو غير مخلوق، وإن كانوا يسمونه جهمي، ولكنه لا يكفرونهم كما يكفرون بخلق القرآن. انتبه لدقائق الأمور عند السلف يفرقون، وهذا يدلك على أن السلف يتحرون في مسألة التكفير، وأنهم لا يجمعون. نعم، هم يلحقون من الشكاك أو المتوقف في خلق القرآن الذي لا يقول أنه مخلوق غير مخلوق، يلحقونه بالجهمية ويشددون النكير عليه ويقولون هو جهمي. ما الذي يمنعه أن يقول؟ ما الذي كذا؟ يقولون هذا تشديدا وتشنيعا على هذه البدعة، وحتى لا يتوقف أحد في اتباع عقيدة أهل السنة في أن القرآن غير مخلوق والإنكار على الجهمية، ولكنهم عند التكفير يفرقون بين المتوقف وبين الذي يتبنى القول بخلق القرآن. ولذلك قال الإمام هنا ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. نعم، نقل أبو بكر الأجري بإسناده عن أبي داود السجستاني قال سمعت أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ يعني يثبت أنه كلام الله ثم يسكت ولا يقول غير مخلوق. فقال انظر الإمام أحمد ماذا يقول، يعني كأنه يتكلم بشيء في زماننا. قال ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلم. سبحان الله، هذه الكلمة تستطيع أن تقولها في أشياء كثيرة مما تراها اليوم في زماننا. لأي شيء يسكت؟ ها، يعني لو أن الناس كانت على ما كانت عليه في زمن السلف، فلو قال القرآن كلام الله خلاص ما أحد يحاسب على ذلك ولا يزيد. ولكن لما قالوا القرآن كلام الله وهو مخلوق، أو القرآن مخلوق، لم يكفيه السكوت، ولم يكفيه أن يقول القرآن كلام الله، لأن هذا لا ينفي بدعة الجهمية. بعض المعتزلة يقولون كلام الله، ولكنهم يقولون هو مخلوق، يثبتون صفة الكلام لله ويقولون القرآن مخلوق. فلذلك لا يكفي أن تقول القرآن كلام الله ثم تسكت، كما قال الإمام أحمد ولما يسكت، لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. لولا هذه الفتنة وهذا البلاء كان يمكن أن نقبل منه أن يقول كلام الله، لكن حيث تكلموا في الباطل فينبغي عليه أن يتكلم في الحق. نعم. قال بعد ذلك الإمامان: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. نعم، تقدم أن هذه المسألة من البدع التي تفرعت عن فتنة خلق القرآن. ولذلك تقدم معنا قول العلماء أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من جميع جهاته. تقدم لنا معنى هذه النصوص في العقائد السابقة: من جميع جهاته يريدون على كل أوجهه، إذا قرأه القارئ أو ما هو موجود في المصاحف أو نحو ذلك فإنه غير مخلوق. ولذلك بدعة القول أن لفظي بالقرآن مخلوق ألحقوها ببدعة خلق القرآن وجعلوها يسموها بدعة اللفظية، وكما قال الإمام هو جهمي. وابن بطل العكبري الحنبلي رحمه الله ذكر عن الإمام أحمد أن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد بن حنبل يعني يقول: الجهمية على ثلاثة ضروب. فرقة قالت القرآن مخلوق، هذه هي الجهمية التي كفرها السلف، وفرقة قالوا كلام الله ونقف، تقدم الكلام فيهما، ولا الواقف الذين لا يقولون مخلوق ولا يقولون غير مخلوق، ألحقوهم بالجهمية وإن لم يكفرون. وفرقة قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فهم عندي في المقالة واحد. لاحظ الإمام أحمد سواهم في المقالة وجعلهم كلهم جهمية، وإن كان القول في تكفيرهم فيه تفصيل. نعم، فتقدم هذه البدعة وأنها يعني جرى بسببها ما جرى بين العلماء، وأن العلماء شددوا فيها، وإن كان يعني قد تحمل أحيانا معان يراد بها معنى صحيح. إذا قال أن حركة لسان القارئ ولسانه وشفتيه مخلوقتان فهذا لا يقول بخلافه أحد، ولكن لما تقول لفظي بالقرآن فأنت تكلمت عن القرآن، عن القرآن نفسه المتلو، وبالتالي لا ينبغي أن تقترب من هذه البدعة وتبتعد عنها. قال أبو محمد: وسمعت أبي يقول. أبو محمد يعني ابن أبي حاتم راوي هذه العقيدة عن الإمامين. هنا يقول سمعت أبي يقول، في روايات هذا الاعتقاد أو هذه العقيدة نقل عن أبي زرعة نفس هذا الكلام مكررا، وبالتالي هو مستمر على ما مضى هذا القول، وإن كان يقول سمعت أبي لكنه أيضا لم يخالفه فيه أبو زرعة ولا سائر الأئمة، منقول عن كثير من الأئمة. يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. نعم، هذه علامتهم. أهل الأثر من هم؟ الآثار هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق بها إذا قيل الآثار يلحق بها أقوال الصحابة وأقوال التابعين أيضا إذا من أهل السنة والجماعة. فأهل الآثار يعني أهل الحديث الذين يعظمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويجلون كلام الصحابة ويحترمون كلام الأئمة التابعين من أهل السنة والجماعة، وإذا تكلموا إنما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين ما يؤيد كلامهم وما يؤيد أقوالهم. فلذلك كان أهل البدع من الجهمية والروافض والمرجئة والقدرية وغيرهم يطعنون في أهل الأثر ولا يحبونهم لأنهم يقفون لهم في المرصاد. يعني أنت تعرف كما تقدم معنا أن نصوص القرآن غالبا نصوص مجملة يستطيع أهل البدع أن يحملوها على بدعهم. مثلا تقدم مثلنا بقول الخوارج في تكفيرهم او تخليدهم لصاحب الكبيرة في النار، استدلوا بقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ابدا. نصوص بالقرآن موجودة، كيف نفسرها؟ نذهب الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنرى ان ليس معصية مخلدة في النار، إنما هو الشرك والكفر في الله أو ما استحله من المعاصي. أما المعاصي فإن فقد ثبتت الشفاعة، أحاديث الشفاعة وردت بإخراج الموحدين أصحاب الكبائر من النار وغير ذلك من الأدلة التي توضح هذه النصوص العامة. فالأثر أو الأحاديث ينزعج منها أهل البدع لأنها تقطع دابر فتنتهم. عندما يستدلون بهذه النصوص العامة في القرآن يأتيهم أهل الآثار فيفسرون هذه النصوص العامة ويحملون هذه الإطلاقات العامة على مخصصاتها وهذه الإطلاقات على مقيداتها، ويفسرون هذا الإجمال بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقطعون دابرهم بالآثار تقطع بدعة أهل البدع. فلذلك كان أهل البدع يكرهون أهل الأثر، ولم يقل هنا يكرهون الأثر، لا يستطيعون أن يكرهون الأثر، لا يستطيعون أن يصرحوا بكراهيتهم للسنة، لا يستطيعون أن يصرحوا بكراهيتهم للسنة ولا حتى لأقوال الصحابة، ولكنهم يكرهون أهل الأثر لأنهم دائما يصكونهم بالأحاديث التي تبطل بدعتهم التي يستدلون لها بعمومات القرآن. نعم، إذن الوقيعة في أهل الأثر يعني أهل الحديث الذين يرون الأحاديث من علامة أهل البدع، أهل الكلام لا يحبونهم لأنهم يقطعون عليهم بدعهم بالآثار. نعم، حاججوهم في السنة، هؤلاء إذا جاءوكم بعمومات القرآن فبينوا هذه العمومات واشرحوها بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ما أنزله سبحانه وتعالى علينا من القرآن. قال وذلك: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية. نعم، علامة الزنادقة تسميتهم لأهل السنة حشوية أو حشوية. نعم، علامة الزنادقة تسميتهم لأهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. نعم، الزنادقة هذه كلمة الزنديق أصلها فارسي ليس عربي، وأنا قرأت في بعض الكتب قديما معنى لطيفا لهذه الكلمة، يعني الزنديق من أين جاءت هذه الكلمة؟ يقولون أنها مشتقة من زن ودق، زنديق، فهو كأنه هذا الزنديق كأنه يزن، الزن هذه كأنه يزن ما دق من الأمور بعقله دون الرجوع إلى الأثر، هكذا يقولون. كان يعني كانوا يتكلمون في المسائل الخطيرة والعظيمة دون التقيد بالآثار، دون التقيد بالقرآن والسنة، وإنما يمشون ذلك في عقولهم ويقدمون عقولهم على الكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك يزنون دقائق الأمور بالعقول وليس بالكتاب والسنة، ولذلك سمي زنديقا. أو يقدمون كلامهم وعقولهم وأفكارهم وأفكار فلاسفتهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أصل كلمة الزنديق. فقال: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. طبعا الحشوية يقول العلماء لها معاني، لكن الأغلب والله تعالى أعلم أنهم يريدون أنهم يعني يأخذون حشو الكلام، يقبلون كل ما يأتيهم من الآثار، كل ما يرد عليهم من الأحاديث يقبلونه دون تدقيق ودون تمحيص. أولئك يعني يرون أنفسهم على شيء، يمحصون الآثار فيقبلون هذا إذا وافق العقل ويردون ذاك إذا لم يوافق العقل. أما أهل السنة فهم بسطاء، أي أثر يأتيهم يقبلونه في وصف الله وفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت عندهم الأثر فإنهم يأخذونه ولا يدخلون عقولهم فيه، جعلوا هذا سذاجة وسطحية وأنهم غير متعمقين، كما يقال الآن عن أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الجهاد، يقال عنهم أنهم سطحيين غير فقهاء، ليس عندهم علم، يقرؤون القرآن يقولون فيه ما قيل في الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وغير ذلك. نعم، وقال العلماء أن أول من استعمل هذه اللفظة أنه اتهم أهل السنة بأنهم حشوية هو عمرو بن عبيد المعتزلي، لما نقلوا له كلام ابن عمر رضي الله عنه، لاحظ صحابي وصف صحابيا بذلك، لما نقلوا له كلام ابن عمر في مخالفته لعمر ابن عبيد فقال كان ابن عمر حشويا، لاحظ وصف الصحابي بأنه حشوي. نعم، نسبة إلى حشو الناس وهم العامة والجمهور ونحوهم. نعم، نسأل الله العافية. وكذلك ذكر الذهبي في سير عالم النبلاء لما استأذن ابن أبي داود على الجاحظ، وأنتم تعرفون أن الجاحظ كان معتزليا يصف أهل السنة بالحشوية، كان مغترا بما عنده من مصنفات وعنده من كلام وعنده من كتب ونحوه، فكان يرى أهل الحديث أنهم حشوية. لما دخل عليه استأذن عليه قال: من أنت؟ فقال ابن أبي داود: أنا رجل من أصحاب الحديث. فقال: أما ما علمت أني لا أقول بالحشوية؟ نعم، شوف، يتهم أهل الحديث بأنهم حشوية، يعني أنهم سطحيين، أنهم مثل العامة، أنهم يقبلون ما يروى لهم ولا يدخلون عقولهم. هؤلاء المعتزلة عندهم العقل من مبادئ عقيدتهم ومن أركان مذهب الاعتزال العقل، فأي نص من النصوص يأتي مخالفا لعقولهم فإنهم يردوه، ردوا أحاديث الرؤيا وردوا أحاديث عذاب القبر وردوا أحاديث كل الأحاديث التي تخالف العقول وأن الجنة والنار مخلوقتان، كل هذا ردوه لأنه مخالف للعقل. فيسمون تسليم أهل السنة والجماعة للنصوص يسمونهم حشوية، يعني سطحيين بسطاء، وأنهم يقبلون ما يروى لهم. نعم، وهي طريقة أهل البدع دائما، دائما يستنقصون أنصار الحق وأنصار التوحيد وأنصار الدين، يستنقصونهم، ويراهم أولئك أهل البدع يرون أنهم على شيء وأنهم أهل الأفكار وأنهم جاءوا بما لم يأتي به الأوائل. قال بعد ذلك: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. لماذا قالوا عن أهل السنة مشبهة؟ لأنهم رموهم بما ينكرونه عليه، أنهم يقولون عن الجهمية أنتم معطلة، لأن الجميع ينفون جميع الصفات، لا يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، فهم معطلة في الصفات. فإذا أثبت أهل السنة الصفات كما ينبغي ويليق بجلال الله وكماله مما ورد في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تكييف، لا قال عنهم هؤلاء الجهمية منكر الصفات، قالوا هؤلاء مشبهة. مشبهة، والحقيقة من هم أولى الناس بالمشبهة؟ أهل السنة لم يشبهوا الله سبحانه وتعالى عندما أثبتوا الصفات، بل أثبتوها على ما يليق بجلال الله وكماله، وأثبتوها على الوجه الذي أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يشبهوا الله بخلقه ولا كيفوا صفاته. الذين هم أولى بوصف التشبيه هم الذين شبهوه بالعدم لما لم يجعلوا له صفة واحدة فصار كالجمادات وكالعدم، هم أولى أن يوصفوا بالمشبهة. هؤلاء الجهمية هم أولى الناس بأن يوصفوا بالمشبهة. نعم، كما قال شيخ الإسلام تيمية يقول عنهم: قولهم في نفي الصفات يستلزم غاية التعطيل التمثيل. لاحظ، جعلهم ممثلة، فإنهم يمثلونه سبحانه وتعالى بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. إذن هم هؤلاء الذين يقال عنهم ممثلة ومشبهة. نعم، وهناك طبعا في الفرق مشبهة موجود هذا الاسم، وكان موجودا مقابل فتنة الجهمية. يعني الجهمية عندما نفوا الصفات وغالوا في نفس الصفات وعطلوا الصفات، قابلهم أناس سموهم غلاة الإثبات. يعني هذه البدعة في خراسان ظهرت، بدعة الجهمية أيضا في خراسان، قابلتهم طائفة هم الذين كانوا بالفعل يسمونهم مشبهة، ولكن الجهمية أطلقت هذا الوصف، وصف المشبهة، على جميع أهل السنة. هؤلاء الذين ظهروا في خراسان كمقابلة وكردة فعل على الجهمية في تعطيلهم للأسماء هم الفرقة التي ينسبون إلى مقاتل بن سليمان البلخي، ومفسر له يذكر كثيرا في التفسير، نسبت له فرقة سميت المقاتلة أو المقاتلية، كان مغاليا في الإثبات، كان يثبت لله سبحانه وتعالى صفات عديدة بعضها لم يرد في الآثار، ربما ورد في أحاديث ضعيفة ونحوها يثبتها، حتى أنه أثبت صفات للمخلوقين، فأثبت الجمة لله وأثبت اللحية لله وأشياء لم ترد في الكتاب والسنة، أثبتها كأنه أثبتها مراغمة. طبعا هو ليس مراغمة، لكن كأنه يقال أن، يعني دائما يفسر العلماء مثل هذه الفرق التي تظهر بأنها جاءت ردة فعل على تعطيل الجهمية، هو غالى في الإثبات. كما أن المرجئة ظهرت بعد فتنة عبد الرحمن الأشعث، بعد الخروج على أئمة الجور ظهر الإرجاء بعده، وكذلك يقولون أن هذه الفرقة المقاتلية ظهرت كردة فعل للمعطلة الذين هم الجهمية. والإنسان الموحد، الإنسان طالب العلم، لا يتبنى عقائده بناء على ردات الأفعال، إنما يأخذها ويستقيها من الكتاب والسنة، وردود الأفعال هذه لا تثمر عنده عقيدة، ولا يغالي في الطرف الآخر إذا غالى خصومه. نعم، قال: وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، تارة مجبرة وتارة مجبرة، يعني هم إنما سموا أهل الأثر يعني أهل الحديث وأهل السنة بهذه الصفة، لأن القدرية يرون أن الإنسان يملك أفعاله، هو يملك أفعاله، وأنه يكون في ملك الله ما لا يريد. فالقدرية هم من يرون أنه لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الإنسان مشيئته خارجة عن إرادة الله سبحانه وتعالى. أهل السنة يثبتون قدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، يقولون هذا كله من الله سبحانه وتعالى، ويقولون بعموم علم الله تعالى وقدره ومشيئته، وأن له مشيئة كونية وأيضا مشيئة شرعية، والإنسان وإن خالف مشيئته الشرعية سبحانه وتعالى فقد يزني وقد يعصي وقد يقتل وقد يفعل أشياء مخالفة لمشيئة الله الشرعية، لكنه عند مخالفته لمشيئة الله الشرعية لا يخرج من مشيئة الله الكونية، وهذا تقدم الكلام فيه. فلا يكون لا يكون في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا يريده كونا، والعاصي والمطيع لا يخرج الله الكونية. ولذلك لأجل هذا، لأجل تقرير أهل السنة والجماعة لإرادة الله الكونية، يصفهم أهل الأهواء بأنهم مجبرة أو مجبرة، أنهم كأنما يرون أن الإنسان مجبور. وأهل السنة لا يقولون بأن الإنسان مجبور، يقولون أن الإنسان له اختيار، خلقه الله سبحانه وتعالى، خلق له اختيار، وخلق له اليد التي تبطش والإرادة التي تكسب، ولذلك يعصي الله عز وجل ويخالف إرادة الله الشرعية أو يطيعه ويوافق إرادة الله الشرعية، ولكنه عندما يفعل هذا كله لا يخرج عن إرادة الله الكونية، فلا يكون في ملك الله ما لا يريده الله كونا، وإن كان يكون فيه ما لا يريده شرعا. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، ولا يكون في كونه إلا ما يريد. فهم سموا هؤلاء القدرية، سموا أهل السنة أو أهل الأثر مجبرة أو مجبرة، لأجل قول أهل السنة بأن الإنسان لا يخرج عن مشيئة الله الكونية. وأهل السنة فسروا، قل لأنهم فصلوا بين إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية. بعد ذلك قال: وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. نعم، هذا لأن أهل السنة والجماعة نقصانية، لأنهم يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، فأخذوا صفة النقصان نعتوا بها أهل السنة، لأن النقصان دائما فيه منقصة، ووصفوهم بهذا. ومخالفة لأنهم خالفوا بدعة المرجئة. فهم يعني أهل السنة أيضا كما تقدم يجيزون الاستثناء في الإيمان، كان يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، يعني يريد بذلك كمال الإيمان، أو يريد أنه مؤمن عند الله مقبول الإيمان، فهذا لا يزكي الإنسان نفسه، ولذلك يستثني، يقول فيه إن شاء الله. وكذلك كونهم يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، فأهل الأهواء يسمون هذا كله شكا ونقصا، يسمونهم شكاكا ونقصانية. نعم، فالمرجئة تسميهم شكاكا، لأن أيضا الإيمان عند المرجئة هو المعرفة والتصديق، فأهل السنة يدخلون في الإيمان الأعمال، والأعمال تزيد وتنقص، الأعمال تكمل وتزيد وتنقص، فلذلك لأن الإيمان لا يكمل عند أهل السنة ولا يصح إلا بالعمل، فهذا وجه من وجوه تسمية المرجئة لهم أيضا بالنقصانية. نعم، قال بعد ذلك: وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة الناصبة. نعم، الآن في زماننا الرافضة يسمون أهل السنة بالناصبة، وإن كانت النواصب أو الناصبة كانت فرقة في الأزمنة الغابرة في الفتنة بين الصحابة، ظهرت فرقة كانت تعادي علي بن أبي طالب وآل بيته وتنصب لهم الأداء، فهذه ظهرت بعد الفتنة بين الصحابة، وظهرت في زمان حكم بني أمية في الشام، فكانت لهم بدع ونحو ذلك النواصب، حتى أنهم كانوا في كربلاء في اليوم الذي تلطم به الروافض، كانوا ويوسعون على العيال ويفعلون ما يظهر السرور ونحو ذلك، هذا كله كان من طريقة هؤلاء النواصب الذين يناصبون علي بن أبي طالب وأهل بيته العداء. أما أهل السنة لا يناصبون أهل البيت العداء، بل هم يجلون أهل البيت كما يجلون الصحابة، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالترضي عن جميعهم، وبالشهادة على أنهم من أهل الإيمان، وأنهم ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويبرؤون من النواصب الذين يناصبون أهل البيت العداء، وكما يبرؤون من الرافضة الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال بعد ذلك، بعد أن ختم هذه الأقاويل أو هذه الصفات أو هذه الألفاظ التي يصف بها أهل البدع أهل السنة، قال: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. لاحظ أن كل فرقة من هذه الفرق المبتدئة تنسب أو تصف أهل السنة بوصف يباين بدعتها، لأن أهل السنة خالفوا طوائف البدع كلها بما عندهم من بدع، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. إذا كنت تريد أن تكون على جادتهم في هذا الزمان، فتخالف وتظهر براءتك من كل طائفة تخالف منهج أهل السنة والجماعة. تظهر مخالفتك للرافضة، وتظهر مخالفتك للجهمية، وتظهر مخالفتك للمرجئة، طوائف البدع كلها تبرأ منهم. لذلك ضمن أهل السنة في عقائدهم وفي متونهم هذه البراءة من عقائد أهل الزيغ والضلال. نعم، فأهل السنة لا يلحقهم إلا اسم واحد هو اسم أهل السنة، ولا يمكن أن تجمعهم مثل هذه الألفاظ. ولاحظ أنت سبحان الله، يعني هذا وصف أهل السنة وسب أهل السنة بهذه الألفاظ الحشوية والنقصانية المجبرة والنواصب وغير ذلك، سبهم بهذه الأسماء كأنه يصرف عن أهل السنة المسبة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت قريش، النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، واسم محمد ممدوح من المحامد، قريش لا تحب أن تسميه باسم محمود، باسم يحمد، فكانت تحرف اسمه تسميه عكس محمد، تسميه مذمم، ويسبون مذمم، كانوا يسبون مذمم، كلما قالوا شيئا سبوا مذمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد لا إله إلا الله. لاحظ، يشتمون مذمما وهو محمد، فلا يلحقه السب، إنما يشتمون شيئا أو اسما ليس اسمه. وكذلك هؤلاء المبتدعة عندما يسبون أهل السنة بهذه الأسماء، يسبون الحشوية، يسبون المجبرة، ويسبونهم كأن الله يصرف عنهم هذه المسبة، كما يجري الآن في زماننا. يسبون أهل التوحيد، يسمونهم وهابية، يسبون الوهابية، ويسبون كما كانوا يسمون أهل النجد أهل العودة، يعني لا إله إلا الله على التفسير الذي يفسره أئمة الدعوة، يسمونها العودة ونحو ذلك. والحمد لله أننا لنا نصيبا من هذا، يسموننا ويسمون أهل دعوة التوحيد الآن الغلاة، ويسمونها بأنصاف الغلاة وأرباء الغلاة ومادة الشر، ويسبون توحيد ابن تومرت وغير ذلك. أنا أقول نحتسب أن الله عز وجل يصرف عنا مثل هذه المسبة كما يصرفها عن أهل السنة. نعم، قال بعد ذلك، قال أبو محمد يعني ابن أبي حاتم: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ. نعم، هذه كانت طريقة أهل السنة، أنهم كانوا يهجرون أهل الزيغ والضلالة والبدع ويغلظان في ذلك. إذا رأوا الإنسان يسير مع أهل البدع أو يميل إليهم ألحقوه به، لا يصحب البدعي إلا مثله، هكذا يقول القحطاني. ولذلك من رأوه يميل إلى أهل البدع ويأنس بهم ويجالسهم أشددوا عليه النكير. فإذا ينبغي أن يؤمر بهجران أهل الزيغ والبدع ولا يجالسوا، ولا يعني الآن أنت، لذلك يسأل كثير من إخواننا: هل نجالس الجهمية والمرجئة وندرس عليهم وغير ذلك؟ حقيقة أحيانا يحتاج بعض الشباب في البلدان التي لا يجدون فيها من يدرسون عندهم من أهل المنهج الصحيح وأهل السنة، يحتاجون أحيانا لأن يدرسوا مثلا أدوات أو مفاتيح العلم عند بعض المرجئة والجهمية، فيدرسون ربما النحو أو يدرسون الصرف أو يدرسون حتى باب الأسماء والصفات عند بعض هؤلاء المشايخ، فيعني يتساهل بعض العلم بتجويز ذلك لهم، وهذا لا شك أنه فيه خطر عظيم، لأن من ينظر في كلام هؤلاء يرى أنهم يدسون السم في الدسم، حيث لو درسوا نحو ستجدهم في خلال أمثلتهم وفي خلال كلامهم إلا أن يأتوا بالكلام على مدح ولاة أمورهم وعلى الترقيع لولاة أمورهم وعلى الترويج لبدعتهم ونحو ذلك. فلذلك الأصل عند أهل السنة والجماعة هو هجران أهل الزيغ والبدع، والتغليظ في ذلك أشد التغليظ، وأن الإنسان يبحث عن أهل التوحيد وأهل السنة يدرس عندهم حتى وإن نأت بهم البلدان أو كان ذلك صعبا فإنه يذلله. هذا الهجران لا يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ورد عن السلف أنهم كانوا يهجرون لأشياء فيها معاصي أو نحو ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سن لنا ذلك عندما أمر الصحابة أن يهجروا الثلاثة المخلفين، الصحابة الثلاثة كعب مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع، لما تخلفوا عن غزوة تبوك أمر الصحابة أن يهجروهم، فهجروهم 50 ليلة، حتى أن كعب كان يقول: كنت آتيه في مجلسه فألقي عليه السلام، أتأمل، أريد أن أنظر هل يحرك شفتيه برد السلام أم لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنهم. 50 يوما هجرهم. إذا هناك استثناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. هناك أحيانا تضطر لهجران المسلم نفسه زجرا له عن منكر، زجرا له عن فتنة، حتى يرتدئ ويتوب. هذا يسمونه الزجر بالهجر، هذا موجود مفسر عند العلماء وله تقسيمات وله تفاصيل، يعني أحيانا يصلح وأحيانا لا يصلح، وأحيانا يشرع يعني يؤيده العلماء ويرونه، وأحيانا لا يرونه بحسب التفاصيل. يعني أحيانا هجر الوالد لولده إذا رآه على منكر قد يردأه، أو هجر العالم أو ذوي الهيئة أو الإنسان الذي يحرص على أن يلتقي به كثير من الناس، هجرانه لبعض هؤلاء منهم العصاة والمبتدعة ونحوهم قد يؤثر بهم ويردعهم. ولكن أحيانا بعض يعني هؤلاء الثلاثة من الصحابة عندما هاجرهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وتابوا توبة نصوحة، وأنزل الله عز وجل شهد لهم بالتوبة وقبل توبتهم، أثمر الهجران في صلاحهم. وذلك شيخ الإسلام تيمية فصل في موضوع الهجران أنه أحيانا يسوغ عندما يكون المهجور يتأثر بالهجران وينتفع به، ينزجر به. إذا كان المهجور لا ينتفع به بل ربما يعني فرح بهجرانه، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هجر الثلاثة ولم يهجر المنافقين الذين يتخلفوا عن غزوة تبوك، لاحظ، لأن هؤلاء الصحابة الثلاثة من خيار الصحابة يردعهم الهجران ويزجرهم الهجران وينفعهم الهجران، فسن للنبي صلى الله عليه وسلم هجران من ينفعه الهجران، والذي لا ينفعه الهجران بل قد يزيده أتوا ويفرح به، فبعضهم يفرح بهجران أهل الصلاح فيهم. فإذا الهجران هذا زجر في الهجر يكون حيث ينفع عندما يكون زجرا للمهجور. لكن أحيانا كما يتكلم الإمامان هنا في قضية هجران أهل الزيغ والبدع، أحيانا لا يكون فقط لزجر المهجور بل يكون للسلامة من بدعته ولزجر العامة عن بدعته، ليس المراد به فقط المهجور المبتدئ أو العاصي، وإنما ليرى الناس أن العالم الفلاني لم يكلم المبتدئ الفلاني ولم يسلم عليه ولم يحضر وليمته وأعرض عنه، يرى العامة هذا الموقف من العالم فيقتدوا به وينزجروا عن بدعته. ها، وكذلك لسلامتك أنت، لأنك إذا خالطت أهل الزيغ والبدع ربما أثرت بك بعض شبهاتهم. فإذا موضوع الهجر له فوائد ووجوه عدة ينبغي أن ترى. أبو محمد ابن أبي حاتم أن أباه وأبا زرعة كانا يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، هذا هدي للسلف في أهل البدع وأهل الضلالة، ينبغي أن يفعله أهل السنة مع طوائف الابتداع والانحراف. نعم، إذا كان يعني الأحاديث وردت في بعض الصحابة أنهم يعني كان موقفهم شديدا من بعض أبنائهم وبعض أصحابهم لأجل موقف، يعني كما في حديث عبد الله بن مغفل، هذا دائما يذكرونه في باب الهجر، أنه رأى رجلا يخذف، والخذف أن تمسك بحصاة صغيرة تقذفها بين إصبعيك الإبهام والسبابة، فنهاه، قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنه لا يقتل صيدا أو ولا ينكأ عدوا، ولكنها تكثر السن وتفقع العين، فلذلك نهى عنه، نهى عن الخذف. ثم رآه بعد ذلك يخذف، رآه يقذف، يعني يمسك الحصاة الصغيرة بين إصبعيه ويقذفها هكذا، يعبث بهذا العبث، فيقول له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف، أحدثك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تخذف، والله لا أكلمك أبدا. فكانوا يهجرون بعض من لا يقتدي بالأمر والنهي الذي يريدونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك حديث عبد الله بن عمر أنه قال لأحد أبنائه، حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني لا تمنعوا نساءكم إذا أردنا أن يذهبن للمساجد. فقال هذا الابن من أبناء عبد الله وهو بلال: ابن عبد الله بن عمر قال والله لنمنعهن. لاحظ يعني من باب الغيرة ومن باب أنه يعني يريد حفظهن، لأن النساء تغيرت وصار عندهن تساهل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن المساجد. يعني هكذا اجتهاد من عائشة، ترى هذا أنهن أحدثن في لبس اللباس، كان لباسهن ساترا ولكن كان بعضه مقلم أو كان بعضه عليه علامات أو بعضه عليه ما يلفت الانتباه، فرأت أنها هذا إحداث قد يمنع هنا بسببه. وهذا ما كان يتأوله ابن أبي عمر، هذا بلال هذا الذي تأوله عندما قال والله لن أمنعهن، لأنه يرى أن الناس تغيروا. فأقبل عليه أبوه عبد الله بن عمر وجعل يسبه سبا عظيما، أب يسب ابنه ليربيه ليؤدبه، وحتى يقول راوي ما سبه مثله قط، وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، ثم هجره فلم يكلمه حتى مات. لاحظ، فإذا هجران أهل الزيغ والبدع مشروع إذا كان مثل هذه الأشياء هجر فيها الصحابة، وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم مثل هذا ليرتدع المهجور وليرى العامة أن هذا صاحب بدعة فينزجروا ويبتعدوا عنه وينكفوا عن بدعته. نعم، قال بعد ذلك وينكران، يعني أبو حاتم وأبو زرعة ينكران وضع الكتب برأي من غير آثار. نعم، يا الله، الآن كم ينشغل الناس بالكتب الفكرية كما يسمونها، والكتب التي الروايات والكتب التي لا تثمر علما ولا خشية ولا وجلا ولا نحو ذلك. يعني من لاحظ إيش يقول، يعني من أن وضع الكتب برأي من غير آثار، تعظيم السلف للآثار. الآثار قلنا كما تقدم، الآثار هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين والأئمة، هذه الأقوال العظيمة التي تثمر علما، تثمر خشية، تثمر اقتداء بأهل السنة، وتعظم أمر السنة، وتعظم القرآن، وتزجر أهل البدع. هذه الآثار هي التي ينبغي التعويل عليها عند التصنيف الكتب. يعني أنا أعيب على كتاب مثلا، تأتيني بكتاب تقول يا الله هذا كتاب جميل جدا في موضوع كذا، موضوع من مواضيع الإيمان، فأقرأه من أوله إلى آخره، فلا أرى فيه نقلا عن هؤلاء الأئمة الذين نقرأ لهم، بل إنما يتكلم فيه كلاما فكريا أو عاما، أو يأتي بالآيات ويفسرها دون أن ينقل كلام الأئمة. هذا معيب، ينبغي أن ترص كتابات أهل السنة وتحفل بأقوال أهل الأثر وبالأحاديث وبآثار الصحابة ونحوهم. فوضع الكتب بالرأي مذموم، فقط رأي أقوال أهل البدع من دون أن يذكر فيها أقوال السلف، هذا ينكر على صاحبه. قال وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين. هذا ديدن السلف، السلف كانوا ينهون عن مجالسة أهل الكلام وأهل البدع وعن النظر في كتبهم، في كتب المتكلمين، ولهم في ذلك قدوة في النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر الفاروق في يده صحيفة لأهل الكتاب أو لليهود أو نحوها من توراة أو شيء من هذا القبيل، فقال لو أن موسى بين ظهرانيكم ما كان له إلا أن يتبعني. نعم، فإذا كان النظر في الكتب أهل الذمة مذموما، مع أن فيه ربما ما يوافق ديننا ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا ينهى عن النظر في كتب المتكلمين وأهل البدع وينهى عن مجالسة أهل الكلام؟ هذه طريقة السلف دائما، النهي عن مجالسة أهل الكلام والنهي عن النظر في كتب المتكلمين، لأن الإنسان يخشى أن يغتر ببعض فتنهم، خاصة الإنسان الذي لم ترسخ عقيدة أهل السنة والجماعة في صدره بعد. فهذا الذي يذهب ويقول أريد أن أطلع على كلام المرجئة وكلام الجهمية وكلام المبتدعة وهو لم يرسخ عقيدة أهل السنة والجماعة، يخشى عليه أن تعلق في قلبه بعض شبههم، كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتملكه، وأول ما دخلت عليه الزيغ هذا وقلبه خاوي من عقيدة أهل السنة، لذلك يراه شيئا كبيرا، خاصة إذا زخرفوه وإذا بهرجوه وإذا عظموه فإنه يتمسك ويتشبث به، ثم إذا جاءته النصوص عن أهل السنة حاول أن يلف ويدور عليها وينصر ذلك الذي أتاه أول ما أتاه، يراه عظيما لأنه أول شيء تلقفه، نسأل الله العافية والسلام. نعم، قال ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. نعم، لا يفلح صاحب كلام أبدا، لأن صاحب الكلام غالبا يقدم العقل على النقل، صاحب الكلام لا يعظم الغيب تعظيمه للعقل، لا يفلح أبدا، لا يفلح صاحب كلام أبدا. وهذا ربما تجده واضحا، يعني قول الإمامان ربما يكون مأخوذا ومستفادا من قوله تعالى في مدح المؤمنين في أول سورة البقرة لما قال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة وصفهم فيها قال الذين يؤمنون بالغيب. فهذا الذي يميز أهل السنة، أنهم يؤمنون بما جاءهم عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار التي تثبت لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات الجلال والكمال، ويؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار التي يجب الإيمان بها. هذا كله تميز به أهل السنة والجماعة، إيمان بالغيب. ماذا قال الله عز وجل في آخر هذه الآيات؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون. فلذلك قولهما رحمهم الله تعالى ولا يفلح صاحب كلام أبدا، والله تعالى أعلم مراده أنهم لأنهم قدموا العقول على الإيمان بالغيب، وردوا الغيبيات وردوا النصوص الوحي التي جاءتنا عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أهل الزيغ والضلال. ولذلك قال لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال أبو محمد بن أبي حاتم وبه أقول أنا، ونقول على أثره كما قال أئمتنا، وبه نقول نحن أيضا. هذا هو ملخص ما ذكره ابن أبي حاتم عن والده وعن أبي زرعة من المعتقد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا على بصيرة وعلى هدي السلف وعلى هدي هؤلاء الأئمة الربانيين، وأن يثبتنا على هذا، وأن يبعد عنا الشبهات والفتن، وأن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا على جادة وطريقة أهل السنة والجماعة، ويجنبنا مناهج أهل الباطل وأهل الكلام. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.